بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام بن النحوي رحمه الله تعالى في متنه قطر الندى وبل الصدى، قال: والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا، أو من معناه كقعدت جلوسا، وقد ينوب عنه غيره كضربته سوطا، فاجلدوهم 80 جلدة فلا تميلوا كل الميل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وليس منه فكلا منها رغدا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ يقول: والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، وقد ينوب عنه غيره، إلى آخر ما قرأتم. أولا، المصدر. مصدر هو الحدث قائم بالفاعل، المصدر القائم بالفاعل كالضرب، فإن الضرب قائم بالضارب. صادر، صادر عن الفاعل كالضرب، صادر عن الضارب. أو مصدر ليس صادرا عن فاعل بل قائم بالفاعل كالمرض، مرض مرضا، مرض مصدر ولكن قائم بالفاعل وليس صادرا عنه، هذا هو المصدر. الحدث إما صادر عن الفاعل أو قائم بالفاعل. الفضلة مصدر لكن فضلة، خرج بقوله الفضلة العمدة. إذا كان المصدر فاعلا أو خبرا، مثلا كجد جده، جد جده، فجده فاعل، مصدر فاعل للجدة، ولكن ليس هذا مفعول مطلق لأنه عمدة. أو ضربك ضرب شديد، ضربك مبتدأ، ضرب شديد خبر، يعني للنوع، يبين نوع فعله، هل هو مفعول مطلق؟ لا، مصدر ولكن خبر. أو ضربك ضربتان، ضربتان مصدر، يبين عدد عامله، ولكن ليس مفعول مطلق لكونه عمدة. إذن قول الرجل الفضلة يريد بهذه الكلمة إذا لم يكن حدث فضلة، بأن كان فاعلا كجد جده يؤكد نفس فعله، أو ضربك ضرب شديد يؤكد نوع فعله، أو ضربك ضربتان يؤكد عدد فعله، فهذه الكلمات كلها عمدة، مصادر عمدة، ليس من المفعول المطلق. إذن وهو المصدر الفضلة، الفضلة المسلط عليه عامل، يعني هو منصوب بعامله، والعامل إما من لفظه كضربت ضربا، يقال له كذلك، يعني مصدر المعنوي أو مفعول المطلق بمعنى فعله معنوي، أو من لفظه، لفظي ومعنوي، من لفظه ضربت ضربا أي لفظي، مفعول المطلق اللفظي والمعنوي، أو من المعنى فقط لا من اللفظ كقعدت جلوسا. مثلا المفعول المطلق يعني كما عرف الشيخ وهو المصدر الفضلة، قد يكون مؤكد لعامله أو مبين لنوع عامله أو مبين لعدد عامله. فإن كان مؤكدا لعامله فهذا هو مصدر يعني مفعول المطلق توكيدية، يعني مقرر لمعنى عامله والفائدة منه دفع السهو أو التجوز كالتوكيد اللفظي، كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. فكلم فيل لفظ الجلالة فاعل، موسى مفعول به بفتحة مقدر منصوب، تكليما مصدر وهو مفعول المطلق لتوكيد فعله، أي كلم الله موسى تكليما، يعني لا بترجمان بأن أمره بالتكلم لموسى، فهو كلم وكلم الله موسى تكليما. أو مثل قولك ضربت ضربا، فضربا هو يؤكد نفس فعله. فهذا النوع من المفعول المطلق أو من المصدر لا يثنى ولا يجمع بالاتفاق، لأن هذا المصدر هو نفس معنى فعله، والفعل لا يثنى ولا يجمع، وكذلك ما يؤكده. والقسم الثاني وهو المبين لنوع عامله، كقوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، يعني يفيد هذا المصدر يفيد يعني الدلالة على هيئة صدور الفعل، والأول كان يفيد يعني ما أفاد عامله فقط ما كان فيه الزيادة، وهذا يفيد الدلالة على هيئة صدور الفعل سواء كان بالإضافة كقوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فأخذنا فعل فاعلهم مفعول به، أخذ مفعول المطلق منصوب بالفعل مضاف إلى عزيز، عزيز موصوف مقتدر صفة، فأخذ مفعول المطلق، وهو هذه الكلمة تبين هيئة صدور الفعل، أي أخذ لا مطلق الأخذ، أخذ عزيز مقتدر. وهذا القسم بارك الله اختلفوا فيه هل يثنى ويجمع، قيل لا، لكن والصحيح أنه يثنى ويجمع. مثلا كما يقال سرت سيري زيد الحسن والقبيح، فسيري زيد مفعول المطلق لسرت لفعل قبله يبين نوع عامله ولكن ثنية، سرت سيري زيد الحسن والقبيح. أو يكون باللام مثلا وتظنون بالله الظنونا، الجم الظنونا مفعول المطلق لكن معرف باللام، هذا مفعول المطلق لفعل قبله، أي يعني يبين نوع فعله وقد جاء جمعا. أو يكون مثلا بالصفة جلست جلوسا حسنا، كذلك هذا للنوع كما في قوله تعالى وتحبون المال حبا جما، فحبا مفعول المطلق لكن للنوع لأجل صفة، الصفة هو جما. جلست جلوسا حسنا أو تحبون المال حبا جما في الآية الكريمة، فكل هذه يعني كلمات من مفعول المطلق لكن مبين للنوع، لأنه إما بالإضافة أو بالصفة أو باللام، ولكن هذا النوع كما ذكرنا لكم مع الاختلاف فيه، والصحيح أنه يثنى ويجمع كما ذكرنا. والقسم الثالث والمبين لعدد عامله، لعدد عامله، مثلا يبين عدد العامل كقوله تعالى فدكتا دكة واحدة، دكتا دكة مفعول المطلق واحدة صفة، فدكتا دكة واحدة، دكة واحدة مفعول المطلق لكن لعدد ما هو الواحدة، فدكتا دكة واحدة، أو كقولك ضربت زيدا ضربتين، ضربتين مفعول المطلق لكن يبين العدد لعامله، يبين عدد العامل. ثم يقول الشيخ المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. نعم قد يكون لفظي وقد يكون معنوي، فإن وافق اللفظ فعله فهو لفظي ومعنوي، وإن وافق معنى فعله فهو معنوي فقط. كقعدت جلوسا، قعدت جلوسا، الجلوس والقعود هما بمعنى واحد ولكن اللفظان مختلفان، هناك جيم لام سين وهناك قاف عين واو دال، ولكن معنى واحد، هذا يسمى يعني معنوي، يعني يبين معنى فعل بمعنى فعله، فإن وافق يعني معنى فعله فهو معنوي كجلست قعودا أو قمت وقوفا، والقيام والوقوف معناهما واحد. فإذا بارك الله فيكم. ثم يقول الشيخ وقد ينوب عنه غيره كضربته صوتا فاجلدوهم 80 جلدة فلا تميلوا كل الميل إلى آخر الأمثلة. يعني قد تنسب العامل أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، ولكن هل هو يسمى مصدر؟ نعم، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، ليس نفسه مصدر، نائب عن المصدر، كلفظة كل وبعض إذا كان مضافين للمصدر، مثلا كقوله تعالى فلا تميل كل الميل، فكل الميل مفعول المطلق باعتبار ما أضيف إليه، ولكن هو نائب عن المفعول المطلق. كيف مفعول المطلق؟ أصله فلا تميل ميلا كل الميل، فميلا هناك محذوف، فكل الميل، فكل لفظة كل نابت عن المصدر باعتبار ما أضيف إليه وهو الميل، فلا تميل كل الميل، فلفظة كل تنوب عن المفعول المطلق باعتبار ما أضيف إليه وهو الميل، أصل التقدير فلا تميل ميلا كل الميل. أو لفظة بعض ولو تقول علينا بعد الأقاويل، ولو تقول علينا بعد الأقاويل، الآن بعد مفعول مطلق باعتبار ما أضيف إليه، يعني نائب عن المفعول المطلق، أصل التقدير ولو تقول علينا أقاويل بعد الأقاويل، فحذفت حذفت مفعول المطلق وناب بعض عن المفعول المطلق باعتبار ما أضيف إليه. أو مثلا عدد ينوب عن مفعول المطلق باعتبار تمييزه، كقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم فعل أمر واو فاعل هم مفعول به، 80 مفعول المطلق لكن باعتبار إيش؟ باعتبار تمييزه جلدة، أصل التقدير فاجلدوهم جلدا 80 جلدة، هكذا. فثمانين مفعول المطلق باعتبار تمييزه يعني نائب عن المفعول المطلق، حذف مفعول المطلق وناب عنه العدد باعتبار تمييزه. إذن جلدة تمييز عن هذا العدد. أو مثلا بارك الله، يعني كأسماء الآلات، ضربته شيخ قال ضربته صوتا، فصوتا هناك ليس بمعنى ضرب، فصوت أو عسى أو مقرعة، هذا كل ضربته صوتا أو ضربته عسا أو مقرعة، كل هذه الكلمات تنوب عن المفعول المطلق، لكن شرط أن تكون تلك الآلة معهودة للفعل. الآن إيش وظيفة الصوت؟ الضرب. ماذا يفعل بالعصا؟ الضرب. وبالمقرعة؟ الضرب. فإذن هذه الآلات تنوب عن المفعول المطلق، أصله ضربته ضربا بصوت، ضربا هناك حذف بصوت، صوت ناب الآلة عن المفعول المطلق، ضربته صوتا أو ضربته عسا أو مقرعة أو غيرها. فالآلة تنوب عن المفعول المطلق إذا كان آلة معهودة لذلك الفعل الذي قبله. يعني إذا لم تكن آلة معهودة، مثلا ضربته عمودا، ضربته خشبة، ضربته كتابا، هذا ليس مفعول المطلق. لا، الآلة لا تنوب إذا لم تكن معهودة للفعل الذي قبله. فإذا ضربته خشبة مطلق الخشبة، ليس مطلق الخشبة يعني معهودة للضرب، أو عمود، ليس مطلق العمود معهودة للضرب. إذن هذه الأشياء لا تنوب عن مفعول المطلق، يعني شرط الآلة تنوب عن مفعول المطلق إذا كانت الآلة معهودة يعني لذلك الفعل الذي قبله، كمثلا ضربته صوتا. وفي ضربته صوتا وجه آخر يمكن أن يكون مضاف محذوف، ضربته ضرب صوت كذلك وارد كما ذكر الرضي في شرح الكافية. يعني يمكن ضربته ضربا بصوت أو ضربته ضرب صوت، جائز هذا. ولكن النيابة لا تختص في كل مثلا أو بعض أو في العدد أو في الآلات، بل كل كلمة يعني تدل على كلية الشيء أو الجزئية تنوب عن مفعول المطلق. أي كلمة إذا كانت دالة على كلية أو جزئية فتلك الكلمة تنوب عن المفعول المطلق. مثلا ضربته جميع الضرب، فلفظ الجميع تنوب عن المفعول المطلق، ضربته يعني ضربا جميع الضرب، فجميع هناك نائب عن المفعول المطلق. وكذلك ضربته عامة الضرب، ضربته عامة الضرب، فعامة هناك تنوب عن المفعول المطلق، ضربته ضربا عامة الضرب. كذلك مثلا نصف، مثلا أكلته نصف الأكل، فالنصف هناك مفعول مطلق نائب عنه يعني باعتبار نيابته نائب. كيف؟ أكلته أكلا نصف الأكل، هكذا يعني باعتبار ما أضيف إليه فناب عن المفعول المطلق. أو مثلا لفظ يسير، أكلته بارك الله يعني أكلته يسير الأكل، فيسير هناك أصل أكلت أكلا يسير الأكل، فيسير هناك نائب عن مفعول المطلق. أو في قوله تعالى ولا تضروه شيئا، شيئان مفعول المطلق باعتبار ايش؟ اي للنوع، يعني ولا تضروه شيئا، اي بنوع من انواع الضرر. فهذا شيئان ليس بمعنى تضروه، فلا تضر ضررا شيئا، اي نوعا من انواع الضرر، فينوب عن المفعول المطلق. إذن ليست النيابة مخصوصة ببعض الكلمات المذكورة في كتب الشراح. إذن هذه الأشياء كلها تنوب عن مفعول المطلق. ثم الشيخ يقول: وليس منه وكلا منها رغدا، يعني كلا منها رغدا ليس من المفعول المطلق في قول الشيخ. الشيخ ماذا يريد بهذا؟ يعني أن الصفة لا تنوب عن الموصوف في باب المفعول المطلق. كيف؟ مثلا المعربون قالوا: وكلا منها رغدا، رغدا مفعول المطلق باعتبار موصوف المحذوف، وكلا منها أكلا رغدا، وكلا منها أكلا رغدا. الشيخ يقول: وليس منه وكلا منها رغدا، ليس من هذا. هذا قول الشيخ. كيف؟ ثم يقول في شرح: خلافا للمعربين، المعربين يقولون أن رغدا نائب عن أكلان، حذف الموصوف ونابت الصفة منابه فانتصبت انتصابه. وهذا الشيخ يقول هذا ليس صحيحا، أي يعني الصفة لا تنوب عن المصدر. ولكن قول الشيخ هذا فيه شيء. لماذا؟ لأن الصفة كثيرا ينوب عن موصوفه، عن صفة عن موصوفه، عن موصوفها. مثلا: واذكروا الله كثيرا، ذكرا كثيرا، هذا وارد كثير، وارد في مواضع كثيرة، يعني الصفة تنوب. كذلك رغدا، وارد أن رغدا تنوب عن أكلا، أي وكل منها أكلا رغدا، رغدا نائب عن إيش؟ عن مفعول المطلق. فقول الشيخ في متنه: وليس منه وكلا منها رغدا، ليس بصحيح، لأن هذا يمكن أن يكون رغدا هناك حالا كذلك، ولكن يجوز أن يكون مفعولا مطلق أيضا، لأن يعني الصفة تنوب عن موصوفها في مواضع كثيرة غير هذا الموضع. إذن مفعول المطلق في قول الشيخ وكلا منها رغدا ليس منه، ليس صحيح، بل يجوز أن تقوم الصفة مقام موصوفها في باب المفعول المطلق. فرغدا يجوز أن يعرب بإعراب المفعول المطلق، وإن كان هو حال أيضا جائز، لكن باعتبار موصوفه المحذوف. نعم، إلى هناك إن شاء الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤال فتفضلوا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتباعه بإحسان. نعم. صلى الله عليكم شيخنا، ونفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا. بارك الله شيخنا. ما الفرق بين المفعول المطلق والمصدر؟ بينهما فرق عموم خصوص من مطلق، يعني كل المفعول المطلق هو المصدر، ما من مفعول مطلق إلا هو المصدر فقط. لو كان غير المصدر مثلا كاسم الفاعل ولا مدبرا، مدبرا بمعنى ولا، ولكن ما يقال مدبرا مفعول المطلق، بل هو حال. لماذا؟ إن ليس مصدر. فكل مفعول المطلق هو مصدر ولا عكس، ليس كل مصدر مفعول المطلق. مثلا يعني أو جد جده، فجد هذا هو مصدر لكن ليس مفعول، بل هو فاعل. ضربك ضرب شديد، ضرب شديد مصدر ليس مفعول المطلق. ضربك ضربتان، ضربتان مصدر ليس مفعول المطلق. بينه عموم خصوص مطلق، يجتمعان في مادة. مثلا في ضربت ضربا، ضربا مصدر ومفعول المطلق. وهناك مفعول مصدر ليس مفعول المطلق، كجد جده، ضربك ضرب شديد، ضربك ضربتان، وأنواع من هذا. يعني ليس مفعول المطلق، فكل مفعول المطلق يسمى بالمصدر ولا عكس، ليس كل مصدر مفعول المطلق. نعم بارك الله، مرحبا. وعليكم شيخنا. هل الأصل المشتقات شيخنا المصدر أم الفعل؟ أحسن الله إليكم. أصل المشتقات الأصل في لا، ليس المصدر مشتقا، بل المصدر اسم جامد، بل الأفعال واسم الفاعل والمفعول جميع هذا مشتقات من المصادر، والمصدر يسمى بالمصدر لأنه محل صدور الأفعال كما مر عليكم في زنجاني. يعني المصدر ليس مشتقا بل هو اسم جامد حتى ليس له ضمير. إذا قلت الكلمة لفظ جائز، كلمة مذكر لفظ مؤنث، لماذا؟ لأن اللفظ مصدر والمصدر خال عن الضمير، فكون المصدر خالي عن الضمير لا ليس بالشرط أن يكون موافقا للمبتدأ لعدم وجود الضمير تحته، لأن الموافقة تأتي من الضمائر. لفظ هو مصدر ليس فيه ضمير راجع إلى الكلمة حتى نحتاج إلى يعني مطابقة الخبر مع الكلمة. نعم بارك الله. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. حياكم الله.